من قبول الإشاء والأمام في الركعة الثالثة نسي أن يسجد السجدة الثانية. أيوه. فما هو حكم الصلاة؟ وماذا عليه أن يفعل بعد يعني؟ كم اللي شو سوى؟ بين ما الذي فعله بعد ذلك نسي السجدة الثانية وبعدين شو سوى؟ الإمام سجد سجدتين قبل السلام وبعد أن انتهى من الصلاة قالوا له عليك أن تأتي بركعة، فقام وأتى بركعة جديدة وركعة خامسة ثم سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. الصلاة ماشية ولكن كان يكفيه ما دام أنه نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. نسي السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. كان عليه أن يسجد هذه السجدة التي نسيها. اسمع الله يهديك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالركعة الثالثة قام فقال له سبحان الله فبقي قائما ما رجع. إيه فالذي فعله وهو أنه جاء بركعة كاملة هذا بعد الصلاة. الذي فعله هو الصواب أنه جاء بركعة جديدة. نعم. يعني شيخنا السجدة الثانية أو الأولى ركعة. ولا مو صحيح؟ لك مو صحيح، شو عم نقول لك؟ لأنه ما جاء بالسجدة بطلت الركعة. الله يبارك فيك، أحسنت. يعني هذا مثلا أن يأتي بركعة ثم يجلس سجدتين قبل السلام؟ قبل السلام أو بعد السلام مش مهم. المهم أن يأتي بركعة. أي نعم. الله يبارك فيك وطول عمرك. الله يحفظك. وتعالى موفق لكل خير. وعليكم السلام.